يحلقوا أو يقصروا شعرهم. وعليك أن تدفع عنهم فدية لبس المخيط خلال هذه المدة، وإذا كانوا قلموا أظافرهم ولا بد أو أخذوا شيئا من شعرهم فعلى كل واحد فدية، وإذا كانوا ذكورا وغطوا رؤوسهم فعليهم أيضا فدية. والمناسك لا يصلح التلاعب بها، والإنسان الذي يريد أن يبحث عن الخير عليه أن يلتزم به. إذا كنت مستعد لأداء المناسك على وجه الصحيح فأحرم بهم، أما إذا كنت غير مستطيع فلا يحرموا، وحينئذ لا شيء عليك. أما وقد أحرموا فإنه يلزمهم حينئذ إتمام المناسك، وهم الآن محرمون بالإحرام الذي كان في رمضان، هم لا يزالون الآن في إحرام، ولا ينفك هذا إلا بأداء مناسكهم على الوجه الصحيح. إلا إذا كنت اشترطت عند الإحرام، قلت انحبسنا حابس المحل حيث حبسنا أو انحبسهم حابس المحل حيث حبسوا، وهم لم يحبسوا حقيقة، لأن الحبس لا يكون مثل ما ذكر، إنما هذا الزحام ليلة أو جزء من الليالي أو بعض الليالي ثم ينحل بعد فترة، وليس الزحام مستمرا. فيلزمك أن تأتي بهم لإكمال مناسكهم، وعليك فدية لكل محظور فعلوه. هذا يسأل عن مصطلحات شرعية، يقول ما معنى الركن والواجب والفرض والاختلاف والخلاف. أنصح هذا أن يرجع إلى كتاب التعريفات للجرجاني وإلى غيره من كتب الاصطلاحات الشرعية ونحوها، لأجل أن يعرف مثل هذه الأمور. لكن معنى الركن هو جزء الماهية، أي الذي لا يتصور الشيء بدونه. يعني مثلا إذا قيل غرفة، فما الذي نتصور؟ نتصور جدران وسقف وأرض، هذه أركان. أما الواجب فهو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أي أن الإنسان يلزمه أن يأتي به، فإن لم يأتي به تم العمل لكنك تأثم، مثل التشهد الأول والجلوس له. هذه واجبات من واجبات الصلاة وليست أركان، ليست كالسجود ولا الركوع، وإنما هي واجبة إذا أن الإنسان سهى عنها يسجد السهو في آخر الصلاة، ولو تعمد تركها بطلت صلاته. وأما الفرض فهو يطلق أحيانا على ما هو ركن، وأحيانا على ما هو واجب، وأحيانا يطلق على ما هو أقوى من الواجب، كأن يقال فرض كفاية أو فرض عين. مثلا الصلاة فرض عين، صلاة الفريضة فرض عين، وهي ركن من أركان الإسلام. أما الخلاف والاختلاف فهذا كلمة تختلف من حسب من مكان لآخر، الخلاف بين فلان وفلان، أو الاختلاف بين رأي فلان ورأي فلان ونحو ذلك. يقول سمعنا من الناس يقولون إذا تسبب الإنسان في حادث سيارة في قتل أمه يحرم الإرث، فهل هذا القول صحيح؟ الإنسان إذا تسبب في حادث ومات معه في هذا الحادث أقاربه أو بعضهم فإنه لا يرث منه. يعني لو كان معه والده ومات فإنه لا يرث منه، أو معه أمه وماتت فإنه لا يرث منها، أو زوجته فإنه لا يرث منها ونحو ذلك. لقول صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، وهذا يشمل القتل العمد والقتل الخطأ وشبه العمد. يقول هل الأموال التي تودع في البنوك حلالا أم حراما؟ نقول الأموال التي يؤخذ عليها أرباح ربوية، هذه الأرباح الربوية حرام وهي كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كنت تخاف على أموالك وتودعها في مصرف ولا تأخذ عليها ما يسمونه فوائد فإن هذا لا شيء فيه. وإذا وجدت مكانا تحفظها فيه ممن لا يتعامل بالربا تعين عليك ذلك، ولا يجوز أن تضعها عند إنسان يتعامل بالربا فإنك حينئذ تعينه على الإثم. هذا يسأل سؤال إداري، يقول بعض الأقطار العربية تمنع المسلمين من دخولها إلا بتصريح وبعضها لا يمنع، فهل هذا من الدين؟ هذه إجراءات إدارية تحصل للناس بقدر ما يحدثون من الفجور، الناس كثرت حيلهم وكثر الاختلاف بينهم وتنوعت مشاربهم وتفننوا في وسائل الإفساد والجرائم ونحو ذلك، فبعض الدول تشترط الحصول على موافقة أو تأشيرة ونحو ذلك من الاحتياطات الأمنية ومن أجل حفظ النظام العام. هذه مسائل إدارية المقصود منها ضبط الأمور وتحقيق النظام والانضباط فيه ونحو ذلك. هذا يقول ما معنى قول الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا أول ما نزل في حكم الزواني، وهو أن المرأة إذا زنت كانت تحبس في البيت، فأنزل الله تعالى حكمه فيما بعد: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فهذا هو معنى قوله تعالى أو يجعل الله لهن سبيلا. فنسخت هذه الآية لآية الجلد للبكر، وكذلك آية نسخ لفظها وبقي معناها، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذه نسخ لفظها وبقي معناها. ولهذا نفذ النبي صلى الله عليه وسلم الرجم في الزواني الثيبون، رجم ماعز والغامدية ونحو ذلك، وامرأة العسيف ونحو ذلك. يقول ما معنى قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان؟ معناها أن الطلاق الذي يملك الإنسان فيه مراجعة امرأته هو إذا طلق واحدة أو ثنتين، إذا طلق واحدة أو ثنتين فإن له مراجعتها في العدة، أما إذا طلق الثالثة فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. أيضا يسأل هذا يقول ما حكم من أتى زوجته وهي حائض؟ نقول هذا العمل محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، والله تبارك وتعالى يقول يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وعلى الإنسان الذي عمل هذا العمل أن يتوب إلى الله تعالى ويتصدق، وكذلك إذا كانت زوجته مطاوعة عليها أن تتوب وأن تتصدق بشيء قيل دينار وقيل نصفه. يقول إذا منع الأب ابنته من الزواج وقد تقدم لها حتى بلغت 30 فلتنتقل الولاية إلى إخوتها، نقول إذا كان تقدم إليها رجال أكفاء ومنعها فإنه يسقط حقه في الولاية إلى من بعده، لأنه بهذا يفسق وحينئذ يعتبر مضارا لها فتسقط ولايته وتكون الولاية إلى من بعده. سؤالنا لا أدري ما مراد، يقول ما هو حكم العمل الذي يقوم به من يدعون أنهم طوافون وينصح بالسؤال؟ أنا ما أعرف هذا المعنى والاصطلاح، هذا طوافون ما أدري ماذا يريد. لا يقصد الذين يطوفون، يعني مطوفين يعلمون الناس كيف يطوفون. الطواف قربة إلى الله تعالى، وإذا كان إنسان لا يعرف كيف يطوف ويريد إنسان أن يعلمه كيف يطوف فإن هذا قد يكون أرفق به من أن يخطئ، ما يدري من أين يبدأ الطواف ولم كم عدد الأطواف وكيف ينتهي، فإذا أخذ أحدا يرشده للطواف فأرجو أن لا بأس به، أما أن يأخذه على أنه يعلم كيف يناجي ربه فالإنسان ينبغي له أن يدعو ربه بما يستحضره من الدعاء، لأن الدعاء إذا خرج من القلب صار له معنى، أما أن يردد الإنسان كلاما يسمعه من غيره وهو لا يدري ما معناه ولم يستحضر ما يدل عليه فإن هذا يفوت على الإنسان فيه كثير من الخير. هذا يقول قد أديت عمرة في رمضان أو عمرتين في رمضان وفي العمرة الأولى لم أقصر شعري، فما الحكم؟ وفي الثانية أحد الإخوة قصر لي شعري وهو قليل، هل يجزئ؟ حلق الشعر أو تقصيره هذا واجب من واجبات العمرة، وكونه تركها في المرة الأولى يوجب عليه دما لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا فليهرق دما، فهو ترك واجبا وليس ركنا، فحينئذ يجب عليه ذبح شاة بمكة توزع على فقراء الحرم. وفي تقصير الشعر ينبغي للإنسان أن يقصر شعره ويعمم شعره بالتقصير شعر الرأس لا أن يكون شيئا قليلا، وعلى كل على رأي لبعض أهل العلم أنه يحصل به التحلل، لكن للمستقبل عليه أن يحتاط بأن يعمم شعر رأسه. هذا يقول بنتي تزوجت ثم طلقت ثم طلبها شخص رغبت فيه وأنا غير موافق لنظري أنه غير كفء ولإصرارها زوجتها، ثم تبين لها رأيي أنه غير كفء، فهل يلحقني ذنب في ذلك؟ أنت ولي وجعلت وليا لعجل مثل هذه الأمور، حتى أنك لا توافق وأنت عندما تمتنع ومقتنع بأن هذا الرجل لا يصلح لها بموافقتك تكون غاشا لها، ولو كان الأمر يترك للنساء والنظر لهن لم يحتاج إليك، لكن لأن الرجال لهم نظر فاحص ولا ينخدعون بما تنخدع به المرأة. المرأة تنخدع بالمظهر وقد تمنى أشياء وهي كاذبة فتغتر بها ونظرها قريب وقاصر. فشرعية الولاية إنما هو لأجل مثل هذا الظرف الذي ذكره السائل. فكان الواجب عليك والذي تبرأ به ذمتك أن لا توافق، وبموافقتك تعتبر قد غشيت هذه البنت وعرضت على ما وقعت فيه الآن، فعليك التوبة. وأسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لخير. هذا يقول: أديت الطواف ولكني نسيت أن أكشف عن ساعدي الأيمن، ماذا علي؟ يعني قصده الاطباع. الاطباع هو كشف الكتف الأيمن، بمعنى يجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفاه على الأيسر. هذا سنة في طواف القدوم للمعتمر والحاج إذا كان آفاقيا، وإذا نسيه الإنسان فلا شيء عليه لأنه سنة ولا يترتب عليه أي شيء. هذا يقول: ما حكم إسبال الثياب؟ إسبال الثياب معناه أن يكون الثوب أسفل من الكعبين، الثوب أو المشلح أو البنطال أو غيرها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا جناح إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه. فالإنسان ينبغي له ويلزمه ويجب عليه أن تكون ثيابه لا تنزل عن الكعبين، أدنى مستوى إلى حد الكعب، أما أسفل من الكعب فإنه محرم، سواء صاحب ذلك رياء أو لم يصاحب خيلاء أو لم يصاحب خيلاء. وهذه المسألة يغفل عنها كثير من الشباب في هذا الزمن، فينبغي تنبيههم. والفارق بسيط، كل الفارق 3 سنتي، ليس شيئا كثيرا. كونه يرفع ثوبه أحفظ له وأسلم من الأذى. وقد جاء شاب إلى عمر رضي الله تعالى عنه بعدما طعن، كان في مرض موته يزوره، فرآه عمر فقال: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أنقى وأبقى وأتقى. أتقى لله تعالى، لأن الإنسان لا يصيبه شيء من التبختر والخيلاء، وهو أنقى لأن الثوب لا يضرب بالأرض والنجاسات فلا يتنجس مما في الأرض، وأبقى للثوب بحيث أنه لا يتمزق من الحجارة أو الأعواد التي يمر بها في طريقه. هذا يسأل عن حكم اللعب بالورق والشطرنج ومشاهدة الكرة ونحو ذلك. ينبغي للإنسان أن يعرف أن حياته معدودة أيامها ومحاسب عليها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وتضيع الإنسان لجزء من وقته في شيء لا يعود عليه بفائدة هذا ضرر عليه، بل إن هذه الأشياء تعود عليه بالضرر. فالمعروف أن مثل لعبة الورق والشطرنج ونحوها ينتج عنها سباب وخصام وضياع للصلاة. وأما الشطرنج فورد أنه هو النردشير، فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يلعب النردشير كإنسان يقلب لحم الخنزير ودمه، وهذا بيان لتحريمه، والورق مثلها، وهي وسائل تدعو الإنسان إلى تعلم هذه اللعبة، فإذا برع فيها صار يستعملها بالمراهنة ويراهن عليها، فيكون ينتج عن ذلك أكل مال بالباطل، وهذا هو الميسر. فتشتمل على محاذير كثيرة: أولا أنها ضياع للوقت، ثانيا أنها تصرف عن العبادات. وهل سمعتم أحدا وهو يلعب الورق يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؟ هل أحد سمع إنسان يلعب الورقة وهو يسبح ويهلل ويحمد؟ أبدا، بل إنما هو يسب ويشتم ويلعن، هذا عادة الذين يلعبون هذه اللعبة، فهي لا تدعو إلى خير وإنما هي مهلكة للوقت. والإنسان لو شغل وقته بخير وجده، وإذا شغل وقته بغير ذلك وجد ما يسوءه. فالإنسان ينبغي له أن يعرف أن ما هو أنفاس معدودة وساعات محدودة وأيام كلها تسرع به إلى القبر، وأن ما مضى من الزمن لا يمكن استرجاعه بحال من الأحوال، لا يمكن أن نعيد عقارب الساعة ولا أن نسترجع العصر اليوم، بل هذا مضى بما فيه. والإنسان لابد له أن يتأمل واقعه وماضيه ومستقبله. وماضيه لا يستطيع استرجاعه، لكنه يستطيع الاستغفار فقط، فيكثر من الاستغفار والتوبة إلى الله، ويخطط للمستقبل بأن يعمره فيما فيه الخير، وينوي أن يكون مستقبله معمورا بالخير والأعمال بالنيات، فلو مات قبل ذلك فإنه يكون على خير ويرجى له خير بنيته هذه. ووقته الحاضر ينبغي أن ينتهزه فيما يعود عليه بالصلاح والفلاح. هذا يقول: أمه كبيرة عمرها 65 عاما، وهي صعب عليها المشي، وقد حج عنها أخي وهي لم تحج، فهل لا يلزمها الحج ما دام أنه حج عنها أنابت غيرها ليحج عنها وهي عاجزة؟ فإن هذا يسقط عنها الفريضة، وحينئذ لا يلزمها الحج مرة ثانية ما دامت لا تستطيع الحج. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.